أهل في العقيدة ومتى لا يعذر؟ هذا سبق الجواب عنه مرتين أو ثلاث. قلنا إذا كان لم تبلغه الحجة ولم يبلغه القرآن هذا يعذر حتى يبين له. أما إذا كان قد بلغه القرآن وبلغته السنة هذا لا يعذر، خصوصا في أمور العقيدة.